جعفر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ سعد؟ الله يحييك، أهلا وسهلا، أحبكم في الله، الله يحفظكم. أحبك الله وأسعدك. تفضل يا جعفر. شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. ترى أبيك تقول للشيخ عبد الله أحبك لأنك يغار شوي. الله يسلمه، وبعد نحبه في الله كذلك. بس كأنك مطلعها بغير نفس، ماشي، ما أنت لا متحمس. تفضل تفضل تفضل.